بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الحلية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لآخرها. يستحق والمستحق لآخرها والمستحق لأخذها يقيم بفدية أي بفدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع تمر أو نصف صاع من تمر. نعم. أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شعر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كانت الأجرة لعلك لعلك هوان رأسه. قال نعم يا رسول الله لعلك آذاك لعلك آذاك هوان رأسه. قال نعم يا رسول الله فقال اهدك رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نصف شهر. متفق عليه. أو بالتقييم والحق الباقي وألحق الباقي في الحق. نعم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. فهذا باب الفدية. وباب الفدية يتعلق بالمحظورات لأن الحاجة والمعتمرة ربما يقع واحد منهم شيء من المحظورات والمحظورات تختلف تغليظا وتخفيفا وكفارة متعدية وكفارة غير متعدية ومنها ما هو الاستغفار. ولهذا اختلف أهل العلم في ضابط الفديات من حيث استحقاقها ومن حيث مستحقها يعني ربما من الكفارة بين العبد وربه ومنها ما هو بين العبد وربه وهي متعدية للآخرين. فلهذا وقف العلماء في ضبطها وفي تعريفها وأقسامها فهي تنقسم إلى أقسام ثلاث اختصار مثلا فدية الأذى. وفدية الأذى غالبا المحظورات التسع منها وفدية المهن وهي ما يتعلق بالصيد وفدية النكاح وهي من أغلظها وأمقاتها. ففدية الأذى ذكر ما ذكره الأئمة رحمه الله. وفدية الأذى يندرج تحتها جل المحظورات وهي اختيار واحد من ثلاثة يختار المرتكب للمحظور واحدا من ثلاثة كما جاء في حديث تعب ابن عجرة سنقف معه إن شاء الله. هذا الحديث يعني مقدمة لكن كفارة فوات الإحصار سيأتي إن شاء الله يعني والخلاف لكن هذه الثلاثية متفق عليها بالجملة مختلف في ضبطها وتحريرها. أما حلق الشعر فمجمع عليه أنه من المحظورات لكن الخلاف الذي ذكرناه يا شيخ معكم في الدرس الماضي متى يسقط على الحالة أنه وقع في المحظور أليس كذلك؟ بل ذكرنا خلاف منهم من قال ما زاد على الاثنين من حلق ثلاث شعرات فقد وقع في المحظور فيسقط عليه أنه وقع الواقع ومنهم من قال روح الرأس ومنهم من قال من حلق ما يسقط ويقع به ترفه وإماطة الأذى. وهذا القول من أهلها والدليل في القرآن يدل على هذا

أي كان صحيح أنها تقضى وجوبا وعليه دم كفارة على أكثر الصحابة، ومنهم من قال عليه القضاء دون الكفارة سيحصل. أما السبعة الأيام، القرآن يقول إذا رجع، يعني إذا رجع إلى أهله، لكنه لما رجع مكة لما طاف ساعة وتحلل وبقي اليوم الخامس عشر عشر الثامن عشر، فجلس جلس مكة كما يفعل الآن قديم الحجاج، فصام السبع. الصحيح من قول العلم أنه إذا تحلل من الحج والعمرة فيأخذ حكم الرجوع، ولو لم يرجع حقيقة. وآخرون قالوا لا يقبلون إلا أن يرجع إلى وطنه فيصوم نفس السفر. الصحيح أخبار القرآن لا يدل على هذا، بمعنى رجع أي تحلل وخرج فهو حكم الرجوع وإن تأخر. إذا تحلل من حجه وعمرته فلو يجوز له أن يصومها. إذا نقرأ، قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي وجوبا شرعيا يسمى هدي سكران. قال بشرطه السابق لقوله تعالى ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال والقائل بالقياس على المتمتع فإن عدمه أي عدم الهدي أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، لوجد أحد أن يقرضه فليس له شرعا أن يقترض لأن الاقتراض منه، لكن لو اقترض له ذلك، لكن الشريعة لا توجب عليه أن يقترض ولو كان من صغراء، لا توجب لأن الاقتراض به منه، مثل الصلاة لو دخل وقتها وليس ثمة ماء إلا عند فلان، وفلان لا يبذل ماء الماء إلا بثمنه، وليس لك عندك ماء، ليس عندك ماء، ليس شرعا لا يجب أن تشتري ماء الماء إلا إذا كان بثمن المثل. لو ليس لك ماء لا قليل ولا كثير فأعطاك إياه رآك الصبح عن ماء قال هذا خذه لا أعرف هذا فوق بالماء، قال الفقهاء لا يجب يستأخذ الماء تيمم، من لم يجد سموه سعيدا طيبا. الله يعني حالته عند عدم وجود الماء إلى التيمم. قال لأنه إذا أعطاك الماء ألحقك بمنته، والله عز وجل يريد أن يرفعك منه ويقول قد من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. هنا يقول ولو وجد من يضم يقصد لا يشرع، لكن لو هو بدا احيانا ان يقترض ما له شرعا له جائز لكن لا يجب شرعا. قال الصيام ثلاثه ايام في الحج، هذا لا خلاف في الحج اي في ايام الحج في اشهر الحج، وخلاف الافضليه. قال والافضل كون اخرها يوم عرفه، وهذا للحنابله الصحيح لا ينبغي ان يكون اخر ايامها عرفه. قال وان اخرها عن ايام منى صامها بعد اي بعد ايام منى وعليه دم مطلقا. اما القضاء فعامه اهل العلم على وجوده، والخلاف هل عليه دم او لا، والصحيح عليه دم لان بعض الصحابه قضى بهذا قضى بهذا. قال وصيام سبعه ايام اذا رجع الى اهله، وقلنا الرجوع ليس بالضروري ان يرجع الى وطنه. الصحيح اذا انتهى من اعمال الحج فيعد راجعا حكما لا حقيقه. قال وسبعه ايام اذا رجع الى اهله، قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام بالحج وسبعه اذا رجع، وله يعني يجوز صومها بعد ايام منها وفراغه من افعال الحج اي الايام السبع يجوز، فله من يقول لا يجوز الا حتى يرجع الى الحج، قال يجوز، وله صومها بعد ايام منها وفراغه من افعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثه الايام على الثلاثه ولا في السبعه ولا السبعه، لا يجب ان يتابع الثلاثه الايام او في السبعه، يجوز ان تكون متتابعه او متفرقه. نعم. والمحصر والمحصر يتبع هديا والمحصر نعم والمحصر يتبع هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. قال: والمحصر، المحصر كما سيأتي في باب الهوات والإحصار. المحصر ما هو؟ إنسان حج وراد الحج وبينما هو ذاهب إلى الحج أحصر، حصره عدو أو قاضي الطريق أو سيل أو سب، واضح؟ أو شيء مما يمنع الحاج أن يسمى سفره إلى مكة يسمى حاصر. وأما الفوات هو الذي لم يحصر وكان مجتهدا لكنه كلف به دابته أو ظل الطريق بينما هو يتلفت ويمشي يمنى ويسرى يوم يومه، يظل الطريق حتى ما وصل إلى الحج إلا قد ذهب دم التاسع، الناس قد خرجوا من العام، قد فاتوا الحج، فاتوا الإحصار غيره والفوات غيره. سيأتي باب له باب مستقل، باب الفوات والإحصار، لكن ذكر هنا أنه يجب عليه الهدي، والهدي إذا ما استطاعه عليه سبعة ثلاث أيام الحج وسبعة إلى رجع، قياسا على هدي التمتع والقران، قياسا على هدي التمتع والقران. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة في بابه إن شاء الله، لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصروا ومنعوا من العمرة، هل يعتبر فوات الإحصار؟ من يعرف؟ لما أرادوا العمرة فمنعوا الحديبية، هل يعتبر هذا فوات أم إحصار؟ هذا سعيد إحصار، أحصر العدو منعهم. هل أوجب النبي عليه الصلاة والسلام على كل محصر ممن كان معه أن يقدم هديا؟ لا، من كان عنده الهدي فيقدمه، أما من ليس له شيء فلم يأمر عليه الصلاة والسلام لا بأن يشتري هديا ولا أن يقضي أياما ولا أن يصوم عنه عشرة أيام ولا أن يقضي أيام، لا ليس أيام الحصر. ولهذا سيأتي الخلاف فيها. قال: والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا في من وجد هديا، أما من لم يجد سيأتي الخلاف. قال: وإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على التمتع. عشرة أيام مفرقة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى هذه قياسا على هذه التمتع والقران. فالصحيح أن من حج واعتمر ومعه هدي فيحصر يذبح هديا بنص القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما من لم يجد وليس معه أنا ذاك هدي فليس عليه شيء، يتحلل مباشرة بنيته ويرجع لأنه مكره، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام أحد ممن أحصر معه أن يشتري هديا أو يصوم عشرة أيام. وسأل ثلاث في هذه المسألة في بابه. قال: ما يجب. نعم. ثم حل قياسا على التمتع، على المتمتع. نعم، هذه الصناعة الأسفل نصف. نعم، ويجب باقي صفحة إن شاء الله. أنا لا أريد أن أتركه في خلاف، لأن خلافها كثير وما ذكره مؤلف ما كان راجل قررنا عليه، وما كان خلاف ذلك بينا. أما الإحصار إن كان معه هدي فيقدمه، إن لم يكن شيء معه فيتحلل بنيته بلا قضاء. نعم. ويجب باطل في مسجد في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعد المشاق، فإن المجيد البدنة صام عشرة أيام بدنة بعدنا. نعم. ثلاثة بالحج وسبعة إلى رجع لقضاء الصحابة، ويجب برفع بالعمرة شاهد وتقدم حكم المباشرة، وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية للحج والعمرة، وفي نسخة لزمها أي الكلمة في الحج والشام في العمرة، والمكره لا فدية عليها، وتقدم الحكم مباشرة دون الفرج، ولا شيء على من فكر أنزل، والدم الواجب بفوات أو دم واجب كمتعتم. قال: ويجب بوقت في فرج الحج، في فرج الحج تكلمنا نحن من محظورات في الإحرام النكاح، وذكرنا شيئا من حكمها إذا كان قبل التحلل أو كان بعد التحلل. قبل

ولا يوجد معه مال فمن؟ من يجد؟ رجل صار سيدا وليس له ليس عنده مال، فقوم هذا الصيد ببقرة، فقيل له اذبح بقرة، قال ليس عندي بقرة، قلنا اشتري بقرة، قال ليس عندي مال، قلنا اطعم مساكين، قال ليس عندي مال حتى اشتري مساكين، ماذا نقول؟ عفى الله عما سلف، او ماذا نقول؟ من يعرف؟ ما شاء الله تعالى اسال قبل قليل تكلمنا عن حكم هذا، ما شاء الله يصوم، انا يقول لا يستطيع الصوم اي يسكت ثلاثه يعني. والدليل في حديث الرجل الذي وقع له في نهار رمضان قال لهم بين لابسها الطول من اهل ليس فقال صدق يا اهلك الصحيح اذا ليس لا يجد الصحيح انه يسقط انه من قد تعلق بالذم الى ان يجد الصحيح انه يسقط. احسن الله يقول سائل اخصى يقول من اذنب بذنبا فاستغفر ثم اذنب بذنبا فاستغفر يعني تكرر نفس الذنب ويستغفر هذا يعني استهزاء هذا يعد بقية الإيمان من الصلاة والسلام المؤمن من أساءته معصيته معصيته من سرته معصيته لله أما المؤمن إذا وقع في ذنبه فاستغفر استغفارا صحيحا يعني ندم وعزم على عدم الوقوع وعدم المقاربة ثم ضعف واستوت الشهوة وشك الشياطين وخطر ثم وقع ثم ندم واستغفر وقلع على الذنب ثم فلربما إذا كان صادقا في توبته الأولى ثم كان صادقا فربما يقول الله عز وجل عبدي فعل ما شاء وقد غفرت له علم أن له ربا يغفر فغفرت له أشفلكم أشفل ملائكة أن له غفر فالعبرة ليس بالذنب العبرة حقيقة في التوبة بعض الناس يوقع في الذنب يستغفر الله استغفار ويبكي ويجب استغفار من معصية التوبة بظهره ويتألم ويرنوب وتجده سبحان الله في قمة التوبة لكن في بعد سنة بعد شهر بعد ساعة يضعف والشيطان يزين هذه المعصية لأنه يعرف أنه أضعف ما يكون عندها يزينها حتى يضعف هذا الإنسان فيقع فيها فلا يعني أنه كاذبا أو مستهزئا في التوبة الأولى هذه معصية ليس لها علاقة وهي حديث صحيح عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل عبدي أذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب ذنبا فاستغفرني فغفرت له ثم يشهدكم أني قد غفرت له فعلم أنه له ربا يغفر فغفرت له كما قال عليه الصلاة والسلام نعم العبرة بحقيقة التوبة جزاكم الله تعالى خيرا.